مذهب أول. لكن بعض الناس إذا سمع الكلمة هذه علق عليها تعليقات كثيرة، يقول هذا إبطال للنصوص ودعوة إلى التمذهب والتقليد. تقول لا، هذا غلط، والدعوة إلى التقليد بدعة، لكن التمذهب يعني وضع أصول ينطلق عليها. وإلا لماذا خرجت المذاهب الأربعة؟ مع أن المذاهب ليست أربعة، مذاهب كثيرة، لكن التي بقيت وانتشرت وصار لها تلاميذ نقلوها المذاهب الأربعة. وعلى هذا لا بد من ضبط المذهب. لكن نعم يحصل التشويش إذا جمعنا بين شرح الزاد والروض في آن واحد، ولهذا نعم يحسن التمييز أولا الذي بين الأقواس، ثم بعد ذلك نذكر الروض، لأن صاحب الروض رحمه الله أيضا يزيد على ما في الزاد. مع أن أمس كان في سؤال هنا، يعني أنا ما رأيت إلا في نهاية الدرس، ما أدري أين ذهبت الورقة. نعم. شيخ، إذا كان المقصود من قراءة المذهب هو معرفة أصول المذهب، لكن المذهب يتميز بالاعتماد على قول الصحابي أو القبول. نعم. الآن عند ابن النادر من يأتي قول الصحابي، وين هذا المذهب؟ لأن هذا متن، المتون لا يذكر فيها الأدلة كثيرة، إنما يشيرون إلى دليل واحد. لكن إذا أردت الأدلة ترجع لسورة مطولة، تجدها في الحاشية، تجدها مثلا في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى التي هي مطولة. أما مثل الروض، ولهذا حالا الزاد ما في ولا دليل، هو متن، إنما الأدلة وضعها صاحب الروض. لكن أحيانا قد يشيرون إلى دليل ويذكرونه، وقد يكون موضوعا الحديث، قد يكون أحيانا موضوعا لأنهم تلقوه من بعض تقليدا بدون تمحيص. لكن من وجد من العلماء من يمحصه ويخرجه، وإلا أحيانا يذكرون يشيرون إلى بعض ما ورد عن الصحابة أو التابعين، لكن ليس في المتون المختصرة التي مثلها هذا. نعم. في شيء؟ على كل حال لو كان بداية الدرس في سؤالين ثلاثة على الدرس السابق لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. أو عبارة غير مفهومة، يعني لابد. ولهذا يقول الذي يسأل هذا، نعم الذي يسأل هذا يدل على أنه فهم الدرس، لكن مر على درسين ثلاثة ما يكون في سؤال، يعني لابد أن يناقش الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم أنه من المضبب بذهب حرام مطلق، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار، يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ، يعني سيكون معنا الشيخ عقيل الليلة بين الأذان والإقامة، سيكون له الدرس إن شاء الله واللقاء، فالذي ليس عنده ارتباط فالتغيير طيب وحضور الفائدة، ونغير النمط اللي كنا عليه باب التجديد والاستفادة وتقوية الإيمان. صلى الله عليه وسلم يوفق الجميع. قال رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة منها. وقفنا هنا. وتصح الطهارة منها. وهذا بالنسبة لآنية الذهب والفضة، سبق لنا أن استعمالها محرم، والجمهور شرب الأكل وغيره كله محرم. ويقول المصنف وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، والمراد بالمحرمة الذهب والفضة وغير المباح كالمسروق والمغصوب. وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. إذن عندنا كم؟ أربعة. تصح الطهارة منها، منها يعني يكون الماء في إناء ذهب أو إناء محرم غير الذهب فيتوضأ منها، يغترف منها ويتوضأ، هذا معنى منها. وكذا الطهارة بها، يعني يدخل يده في الإناء ويغسلها. لا أقصد بها يعني يأخذ الإناء ويصب على نفسه، يصب على نفسه من هذا الإناء يغترف به، الآن يتطهر بها. وقال وكذا الطهارة بها وفيها، يدخل يده فيها ويغسل يده في داخل الإناء المحرم. وإليها يعني يجعل المتساقط يسقط في الإناء المحرم، يسقط في الإناء المحرم. يقول المصنف هذه تصح، ولم يقل تجوز، يعني أن الطهارة صحيحة لكنه يأثم باستعمال المحرم، كونه يجعل الوضوء في إناء محرم هو يأثم باستعمال المحرم، لكن الطهارة صحيحة لأن الطهارة لا علاقة لها بالإناء، الماء طهور والوضوء مكتمل شروطه وأركانه، إذن هو صحيح لكنه يأثم باستعمال المحرم. قال وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة. وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. وكذا آنية مغصوبة، وكذا آنية مغصوبة يعني ويحرم أيضا الوضوء بالآنية المغصوبة منها وبها وفيها وإليها وإليها. قال وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة إلى آخره. الآن أراد أن يبين المصنف الشيء الجائز مما حرم فيما سبق، فالذهب والفضة محرم استعماله، يستثنى الفضة، وأن تكون ضبة ويسيرة لحاجة، يعني الإناء إذا انكسر يحتاج أن يضبب، يعني يربط يخاط، فهم يضببونه بفضة، يضببونه بفضة. ويشترط تضبيب الإناء، يشترط أن يكون مضبب بفضة، الذهب لا يجوز، هذه واحدة. الشرط الثاني أن تكون يسيرة، تكون يسيرة، لو ضببه بفضة كثيرة صار محرما. الشرط الثالث أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة. طيب ما هو ضابط الحاجة؟ سيذكره المصنف، يعني ما معنى الحاجة سيذكرها. قال إلا ضبة، طيب نقرأ الآن ما بين الأقواس. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، لحاجة، هذا هو متن الزاد. إلا ضبة يسيرة، يقول المصنف عرفة، يعني ما هو ضابط اليسير؟ ضابط اليسير ما جرى به العرف، ما جرى به العرف، وكل شيء أطلقه الشارع يرجع فيه للعرف، يرجع فيه للعرف. وقال لا كبيرة، لأن المصنف قال لضبة يسيرة، لو كانت الضبة كبيرة يكون حراما ما يجوز، لو كانت الضبة من فضة لكنها كبيرة فإنه لا يجوز. قال من فضة، أخرج الذهب، يقول المصنف لا ذهب، فالذهب ما يجوز أن يضبب الإناء ولو بشيء يسير ما يجوز. قال لحاجة، يعني يشترط أن تكون الضبة التي هي من فضة أن يكون محتاجا إليها. ما معنى الحاجة؟ كيف نعرف الحاجة؟ قال وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. هذا الحاجة، الحاجة أن يستعمل لغير الزينة، يستعمل لغير الزينة، هذا هو الحاجة. والحاجة قد تجد غيرها يقوم مقامها، الحاجة ممكن تجد غيرها يقوم مقامها، ليست كالضرورة، لكنها تتخذ لا للزينة، إنما لأجل ها الحاجة، إنما لأجل الحاجة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال فلا بأس بها، يعني الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لا بأس بها. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا في الصحيح دليل على جوازه. قال وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا. علم من أي شيء؟ علم من كلام المصنف، لأن المصنف استثنى الضبة اليسيرة ولحاجة، فإذا كان الضبة ويسير لحاجة تجوز دل على أن الذهب لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يعني حتى لو كان لحاجة، حتى لو كان يسير، حتى لو كان يسير. إذن متى يباح الذهب؟ ها، إذا وصلنا إلى مرحلة الضرورة، لأن المحرم لا تبيحه الحاجة. قال بذهب حرام، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة. هذه احترازات مما ذكر، هو ذكر الشروط، أراد الآن أن يخرج المفهوم، احترازات ما ذكر المصنف. فما دام الفضة تجوز لحاجة، ها، قال وكذا المضبب بفضة لغير حاجة إذا لا يجوز حتى لو كانت يسيرة. أو بضبة كبيرة عرفة، إذا كانت كبيرة الضبة فإنها أيضا لا تجوز حتى لو كانت ها لحاجة، ما دام أنها كبيرة. قال ولو لحاجة، لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وهذا الحديث ضعيفه، بعض العلماء ضعيفه. قال وتكره مباشرتها، تكره مباشرتها لغير حاجة، غير حاجة. الآن تضبيب الإناء بالفضة، الشيء اللي يصير من الفضة جائز، لكن تكره المباشرة، يعني إذا أردت أن تشرب من الإناء فلا تضع فمك على موضع الفضة، لا تضع فمك في الجانب، في الجانب الآخر. والمصنف يقول تكره مباشرتها، والمكروه تبيحه الحاجة. فإذا كان لا يستطيع أن يشرب من مكان آخر، كأن يكون الإناء حارا ومن جهة الفضة بارد مثلا، فلا بأس، الحاجة تبيحه. هذا ما ذهب إليه المصنف، يقول تكره مباشرة الفضة لغير حاجة. والقول الثاني ها أنها لا تكره، قول الثاني أن مباشرتها لا تكره، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. وجهه، لماذا هو الراجح؟ لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فما دام أذن باتخاذها في الإناء فما المانع من مباشرتها؟ ما دام أذن فإنها تجوز مباشرتها. قال وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة. قول لغير حاجة يفهم منه أنه إذا احتاج ها لا بأس، إذا احتاج مباشرتها لا بأس، لأن فيه استعمالا للفضة. يقول تكره مباشرتها لأنه إذا باشرها ها فقد استعمل الفضة. والجواب عليه نقول لا، هنا ما استعمل الفضة، إنما استعمل الإناء، لكنه في الجهة المضببة، في الجهة المضببة. قال فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره، إن احتاج إلى مباشرة الفضة فإنه لا بأس. قال وتباح آنية الكفار، طيب نقرأ الزاد. قال وتباح، أكملوا، آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حاله. طيب قال وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. يفهم منه أنها إذا علمت النجاسة فإنها لا تباح. وعلى كل حال آية الكفار لها ثلاث حالات، آنية الكفار لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تعلم نجاستها، فهنا يجب غسلها، ها، بل حتى لو كانت لمسلم، إذا كانت تعلم نجاستها يجب غسلها. هذا الحال الأولى، الآنية. الحالة الثانية من آنية الكفار، الحالة الثانية أن يعرفوا بالتوقي من النجاسة، كاليهود، فاليهود معروفين بالتنظف وهم طرفي نقيض، اليهود والنصارى. اليهود معروفين بالطهارة والنصارى متساهلون، ولهذا اليهودي لا يغسل الشيء النجس، يبعده، لو تنجس ثوبه يقولون يخلعه ويشتري غيره من تشددهم، والنصارى لا يزيل النجاسة عنه. فالحال الثانية أن تكون الآنية ممن عرف بتوقيهم النجاسة كاليهود، فهذا يجوز استعمالها، هذا يجوز استعمالها. ويجوز استعمال أيضا ملابس ثيابهم ولو وليت عوراتهم. الحال الأولى، الحال الأولى في آنية الكفار وثيابهم أن تكون نجسة فيجب غسلها. الحال الثانية، والحالة الثلاث طبعا للآنية والثياب، انتبهوا. الحال الثانية أن يعرفوا بتوقي النجاسة، أن يعرفوا بتوقي النجاسة فيجوز استعمالها ولو وليت عوراته، يجوز استعمالها واستعمال ثيابهم، ثيابهم ولو وليت عوراتهم كالسراويل، هذا يجوز. الحال الثالثة، الحال الثالثة أن يعرفوا بمباشرة النجاسة، أن يعرفوا بمباشرة النجاسة. فالقول الأول يجب غسله، القول الأول يجب غسلها لحديث أبي ثعلبة الخشني، لحديث أبي ثعلبة الخشني. والقول الثاني أنه لا يجب غسلها، القول الثاني أنه لا يجب غسلها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يجب غسلها، إنما الأفضل والأولى غسلها، إنما الأفضل والأولى غسلها، لما ذكر المصنف النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وعمر توضأ من جرة امرأة نصرانية، فالصحيح أنه لا يجب غسلها، إنما الأولى غسلها، الأولى غسلها، جمعا بين حديث أبي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله أنا أكل في أنيتهم، قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فهذا يدل على أن الأولى غسلها، لكن لا يجب، لكن لا يجب. هذه بالنسبة لأقسام الآنية والثياب. طيب نرجع إلى ما قال، إلى ما ذكر المصنف، قال وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، أما إذا علمت لا بد من غسلها، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، المجوس لا تحل ذبائحهم لأنهم ليسوا أهل كتاب، وثنيين ليسوا أهل كتاب، وإن قال بعض العلماء أن عندهم شبهة كتاب، لكن لعله الجمهور أنهم ليس لهم كتاب، ومع هذا يجوز استعمال ثيابهم ويجوز استعمال آنيتهم. قال كالمجوس لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، من مزادة امرأة مشركة. أتعرفون المزادة؟ ها؟ نعم. إيه ما هي؟ لا ما هو بإناء المزادة. نعم أيوة يشبه القربة، تعرفون الراوية؟ ها يشبه الراوية، يشبه القربة، شيء كبير وضع فيه الماء. قال وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل، كالسراويل. قال إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، يقول إذا جهل حالها فإنها تباح، فإنها تباح، وهذا يدخل في التقاسيم التي مرت معنا قبل قليل. قال إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، الأصل في ثيابهم أنها طاهرة ما دام ما نرى عليها نجاسة وآنيتهم فالأصل أنها طاهرة. قال وكذا ما صبغوه أو نسجوه، الثياب التي صبغون أيضا عليها الصبغ أو ما نسجوه من نحو خياطة ونحوها، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس. ها وثيابنا من أين تأتي؟ تأتي من الكفار. قال أو نسجوه. وآنية من لابس النجاسة كثيرا, وآلة من يقول حتى آنية الذي يلابس النجاسة كثيرا كالذي عرف بشرب الخمر أو بأكل الخنزير ونحوه أيضا تباح آنيتهم ما لم تعلم نجاسته. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم, وبدن الكافر طاهر, بدن الكافر طاهر. الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس, يعني أنهم ليسوا طاهرين. لكن النجاسة قد تكون حكمية وقد تكون عينية, قد تكون حكمية وقد تكون عينية, أقصد عينية وقد تكون معنوية. عينية في النجاسات الطارئة, في النجاسات الأصلية كالكلب وغيره, وحكمية الطارئة. أما في الإنسان ها تكون نجاسة معنوية. نجاسة الكافر نجاسة معنوية. فإن قال قائل الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس, فكيف نقول إنهم نجاستهم معنوية؟ نقول الذي قال إنما المشركون نجس أباح لنا نساء الكتاب, أباح لنا نساء الكتاب ولو كانت نجسة ما تزوجه المسلم, لأنه كل ما صافح الكافر لازم يغسل يده, إذا جامع زوجته لازم يغتسل ويتنظف غير غسل الجنابة, وهذا لا يقول به أحد ولا يمكن. فدل على أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية. ومعنى معنوية أنه لا يحتاج أن إذا صافحه أو لامس الكافر لا يحتاج أن يتنظف ويغسل, لأن الإنسان طاهر, الإنسان على كل حال طاهر. ولهذا قال وبدن الكافر طاهر. وكذا طعامه وماؤه, أيضا طعام الكافر وماؤه طاهر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يدعونه ويأكلوا طعامهم. قال ولا لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع, يقول تكره الصلاة في ثياب المرأة التي ترضع, لأنها قد لا تسلم من بول صبيها, قد لا تسلم هذه الثياب من بول الصبي. فيقول المصنف تكره, تكره ولم يقل تحرم, يقول تكره, يعني معناه أنه إذا احتاج إليه صلى به, صلى به. وهذا ما يدل على أن الأصل ها الطهارة. والحائض, لأنه يخشى أن يقع عليه دم. قال والصبي, والصبي لأن الصبي لا يتنزه من النجاسة, لأن الصبي لا يتنزه من النجاسة, يقول فتكره الصلاة في ثيابه, تكره في ثيابهم. قال ونحوهم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ, جلد ميتة بدباغ. هذه المسألة الجلد, الجلد هل يطهر بالدباغ أو لا؟ وانتبهوا الفقهاء إذا بحثوا الجلد يبحثون الجلد بدون تذكية, أما إذا ذكيت الشاه أو البعير بقرة غير, إذا ذكيت فالجلد طاهر بلا دبخ ويجوز استعماله بلا دبخ. الكلام على الميتة, إذا ماتت الشاه, مات البعير, مات الدابة, مات غيره من الدابة الأخرى عند من يقول بطهارة الجلود كلها, فهل يطهر بالدبغ أو لا؟ واضح ولا لا؟ لعلنا نأخذ باختصار حتى إذا رجع الإنسان إليه يجده ويرتاح. القول الأول أنه لا يطهر بالدباغ, الجلود كلها ما تطهر بالدباغ, لا مأكل اللحم ولا غيره, جميع الجلود ما تطهر بالدباغ, وهذا مذهب الحنابلة, أي جلد لا يطهر بالدباغ. الثاني, القول الثاني أن كل الجلود تطهر بالدباغ, كل الجلود تطهر بالدباغ, مأكل اللحم وغير مأكل اللحم, الكلاب وغيرها. وهذا مذهب الإمام مالك والظاهرية, مذهب الإمام مالك والظاهرية, لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر, أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا عند أصحاب السنن الحديث. القول الثالث, القول الثالث مذهب الشافعي, مذهب الشافعي أن كل الجلود تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير, أن كل الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، فهذا لا يطهر بالدباغ. القول الرابع مذهب أبي حنيفة، كل الجلود تطهر إلا الخنزير، كل الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير. القول الخامس أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلد مأكول اللحم، أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلد مأكول اللحم، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. نعم، القول الأخير أنه الذي يطهر بالدبغ جلد مأكول اللحم، جلد مأكول اللحم يعني الذي لحمه يؤكل كالإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور المباحة، يعني أي شيء يؤكل لحمه فجلده يطهر بالدبغ. نعم، ماذا قلنا في أول الدرس؟ الميتة، البحث عن الميتة، المذكى لا يبحث هنا. لماذا؟ لأن إذا ذكيتها لحمها وجلدها وعصبها وشحمها كله طاهر يطبخ ويؤكل، الكلام على إذا كانت ميتة. فإذا كانت الشاه ميتة يأخذ جلدها ويدبغه ويكون طاهر، يجوز استخدامه بالمائعات واليابسات، وهذا القول هو الراجح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة يجرونها ميتة فقال هل أخذتم إهابها، هل أخذتم إهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة. ها قال يطهرها الماء والقرض، طهرها الماء أو الماء والقرض، قرض الدباغ، قرض الدباغ. وعلى هذا نقول القول الراجح أن الجلد الذي يطهر بالدباغ ها هو جلد مأكول اللحم، جلد مأكول اللحم. نعم، حديث ميمونة مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونها قال هل أخذتم إهابها، يعني جلدها، هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، الدباغ. نعم، قرض اللي هو الدباغ، وهذا عند أبي داود والنسائي وهو صحيح. لكن بقي عندنا مسألة مهمة وهو دليل الإمام مالك، أيما إهاب دبغ، هذا مصيغ العموم، أيما إهاب دبغ، نقول هذا مخصوص، هذا مخصوص بحديث ميمونة وغيره، مخصوص بحديث ميمونة وغيره. ظاهر ولا ما ظاهر؟ نعم، نعم. أنتم ما تكتبون ولا أنا أستعجل؟ طيب، القول الأول ها مذهب الحنابلة لا يطهر بالدبغ شيء، الثاني ها مالك والظاهرية كل جلد يطهر بالدبغ، الثالث الشافعي ها يطهر إلى الكلب الخنزير والكلب لأن الخنزير فيه نص وقاس عليه الكلب، الثالث الرابع أبو حنيفة يستثني الخنزير فقط وبقية الجلود تطهر بالدبغ، الرابع مأكول اللحم، الخامس خامس مأكول اللحم، وهذا هذا هو الصحيح، واضح ولا لا؟ نعم، قال به جمع من العلماء، قال به جمع من العلماء ويرجحه ها مشايخنا والعلماء المتأخرون. نعم، أكثر العلماء جمع من العلماء، جمع من العلماء. لكن ماذا تريدون؟ أي مذهب تريدون؟ يعني أخذ القول الأول والثاني والثالث والرابع. أخوانا أنتم طلاب علم، الله يبارك فيكم. طيب، نرجع إلى ما ذكر المصنف رحمه الله، قال وكذا ولا يطهر جلد ميتة بدباء، هذا المذهب يقول ما يطهر جلد الميتة بالدباء. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمة. معلوم مدام منهم يقولون مأكول اللحم لا يطهر بالدباغ، ها غير مأكول اللحم من بابي، من بابي أولى. ولهذا قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمة. الآن الذي غير مأكول بذكاة معناه الذي لا تحله الذكاة، الذي لا تحله الذكاء. ما الذي لا تحله الذكاء؟ ها، الذي لا يؤكل، الكلب، الخنزير، الحمار إلى آخره، هذا ما تحله، لو ذكيته ما يحل. لكن الذي تحله الذكاء هو الذي يؤكل لحمه، الذي إذا ذكي حل، الذي إذا ذكي حل، كبهيمة الأنعام، الصيد إلى آخره، كل ما إذا ذكي حل هذا هو الذي يباح لحمه. والذي يقول المصنف: وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء، الذي لا يؤكل بالذكاء ما يطهر جلده كلحمه، لأن لحمه محرم، فكذلك جلده ويباح استعماله. طيب نقرأ الزاد: ويباح استعماله بعد الدبغ، أكمله في يابس ولبنها وكل، لا لا خلاص، نعم يكفى. طيب الآن المصنف يقول الجلد ما يطرب الدباغ، ما يطرب الدباغ، لكن هل يجوز استعماله؟ يقول يجوز استعماله، لكن يجوز استعماله في اليابسات، المائع لا. يعني الجلد، جلد الميتة إذا أخذ ودبغ ما يطهر، هذا على المذهب ما يطهر، لكن هل يجوز أن نستعمله؟ يقول نعم، إذا دبغناه يجوز أن نستعمله على وجه لا يتعدى، يجوز أن نستعمله على وجه لا يتعدى. يعني الجلد إذا دبغ صار يابس، يجوز أن نضع فيه شيء يابس، نضع فيه أقط مثلا، خبز يابس، أي شيء يابس نضعه به. لماذا؟ يقول لأنه على وجه لا يتعدى الاستخدام هذا، فإذا كان يابس على يابس ما تنتقل النجاسة، ولا يجوز أن نضع به ماء أو حليب أو غيره. لماذا؟ يقول لأنه لا يستعمل إلا باليابسات، واضح ولا لا؟ أما على القول الراجح أنه إذا دبغ طهر، ها استعمل، استعمل. والناس الآن، الآن يمكن ما فيه، لكن قبل زمن يستخدمون الجلود بكثرة، لكن هل هي جلود الميتة ولا مذكاة؟ مذكاة، يعني نادر تجد أحد أخذ جلد الميتة ودبغه، وإلا هو طاهر، إذا أخذ ودبغ جاز استعماله، لكنهم يجدونه من مذكاة ويستغنون عن، يستغنون عن الميتة. أما المصنف يقول هو لا يطهر، لكن بعد الدبغ ها يجوز أن يستعمل في اليابسات. طيب إذا لم يدبغ لا يجوز أن يستعمل لا في اليابسات ولا في الميات ولا في غيره، أما بعد الدبغ يستعمل في اليابسات ولا يستعمل في غير اليابسات. ولهذا قال: ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث، بطاهر منشف ما يكون فيه رطوبة، ما ينتقل الخبث، ما ينتقل النجاسة، لأن الجلد عندهم حتى لو دبغ نجس لكنه يابس، يابس. ولهذا من العلماء من يذكر جواز استخدام النجاسة على وجه لا يتعدى، فالبعض يجيز الاستصباح بشحوم الميتة، تولع سراج لكن على وجه لا يتعدى، ما تولع في المسجد حتى يصل لها بخار، لكن تولع في مكان يستفيدون من الإضاءة وهي لا تصل إليهم النجاسة. فهنا يقولون تستعمل في اليابسات. نعم، أي القاعدة؟ القاعدة لا، هي ما هي بقاعدة، لكن استثناء لبعض العلماء، يستثني أنه يجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، يجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، يعني لا تنتقل النجاسة، لا تنتقل النجاسة. ولهذا لو أراد إنسان أن يلمس كلب بيده، يقولون إذا كان ظهره مثل يابس ناشف ويدك ما فيها بلل، لو لمسته ما تنتقل النجاسة، أما إذا صار في يدك بلل فإن هذا لا يجوز، وهكذا، هذا مع أن النجاسة ما تتعدى. قال: بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية، يعني ابن حمدان متوفى سنة 695 وهو حنبلي، له كتاب الرعاية، الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى، الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى في المذهب. قال: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. نعم، إذا استعمل في اليابسات لا بد أن لا يكون فيه رائحة خبيثة، إذا كان فيه رائحة خبيثة فلا يستعمل حتى في اليابسات، حتى في اليابسات. قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ. يقول لا بأس أن نجعل المصران والكرش دباغ للجلد، لأن الدباغ موجود، المصران والكرش فيها ها فيها ما تأكله هذه الدابة كأنه دباغ، فيترك على شكل أوتار، يترك على شكل أوتار في الجلد حتى يقوم مقام الدباغ، يقوم مقام الدباغ ويعالج ما فيه. قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. الجلد إذا كان يطهر بالدباغ على القول الراجح، لا يطهر بغير الدباغ، لا يطهر بالتشميس ولا بالتتريب، فلو وضعه بالشمس ما طهر، لو وضعه بالتراب ودلكه بالتراب ما طهر، لابد أن يكون بالدباغ، لابد أن يكون بالدباغ. هذا ها على طهارته بالدباغ، أنتم معي؟ وعلى رأي المصنف يستخدم بعد الدبغ في اليابسات، معناه أنه لا يستخدم بعد التتريب ها أو التشميس في اليابسات، لا بد من الدباغ، لا يقوم غيره مقامه. ظاهر ولا ما بظاهر؟ قال ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي. يقول الطهارة بالدباغ لا يفتقر إلى فعل آدمي، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى نية، الدبغ لا يحتاج إلى نية، لو دبغه كافر، لو دبغه مسلم، لو دبغه مجنون، لو ترك بالدباغ حتى طهر من كيفه، صار في أرض مدبغة كلها دباغ وطهر يكفي، لا يحتاج إلى نية. قال ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، جاز استعماله. قال في يابس، في يابس، هذا سبق أن الجلد بعد الدبغ يستعمل ها في اليابسات، نعم في اليابسات. لماذا في اليابسات؟ لأن النجاسة لا تتعدى، نجاسته لا تتعدى إذا كان يابس استخدم المال. قال لا مائع، استثنى المصنف، يعني ما يجوز أن يستعمل الجلد بعد الدبغ بالمائعات، بالمائعات. طيب على الراجح يجوز ما يجوز؟ يجوز، لأنه صار ها صار طاهرة، حتى لو أراد أن يأكله ها فيأكله إذا كان يأكل الجلد، لأنه خلاص بعد الدبغ طاهر. قال لا مائع ولو وسع قلتين من الماء، مع أنهم يقولون إذا بلغ الماء القلتين لا ينجس إلا بالتغير، صح ولا لا؟ هنا لو استخدم فيه ماء أكثر من قلتين مائع لا يجوز، لأن إذا كان الجلد رطب ممكن ها يتعرض للنجاسة، ممكن تنتقل من النجاسة، فلا يستخدم في المائعات حتى لو كانت أكثر من القلتين. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال لا مائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة. طيب سبق الراجح أنه لا يجوز إلا جلد ها مأكول اللحم. هنا المذهب يجوز استعمال الجلد بعد الدبغ في اليابسات، يجوز، لكن أي جلد؟ جلد الحيوان الطاهر في حال الحياة، انتبهوا، وفرق بين الحيوان المأكول والحيوان الطاهر في حال الحياة. الطاهر في حال الحياة قد يكون مأكولا وقد لا يجوز أكله، فمثلا الهر والفأرة والحمار هذا طاهر، هذا طاهر. طيب لماذا طاهر؟ الدليل مشقة التحرز، الذي يشق التحرز منه فهو طاهر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلة الطهارة. ما هي علة الطهارة؟ كثرة التطواف فيشق التحرز منها فصارت طاهرة. طيب الذي يشق التحرز منه الحيوان غير المأكول الطاهر ما هو؟ انتبهوا، المذهب يقيدونه بالشكل أو بالصغر والكبر، فيقولون ما كان مثل الهرة فأصغر هذا هو الطاهر مما يشق التحرز منه، يقيدونه ها بالصغر والكبر، فيقول الذي الحيوان الذي لا يجوز أكله وهو طاهر ما كان مثل من الهرة فمدوا، يعني الهرة، السنور، الفأر إلى آخره، يقول هذا طاهر. لماذا؟ لأنه شق التحرز منه. وإذا قالوا طاهر ليس معنى أنه إذا مات أنه ما يصير نجس، لا إذا مات نجس، لكن طاهر في الحياة، عرقه لعابه ولا تجد المشقة، لا يستطيع الإنسان التحرز من الهرة من الفار. فالمذهب يقيدونه بالخلقة، بالخلقة ما كان من الهرة فماتوا. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يقيد بالخلقة، أنه يقيد بمشقة التحرز، ولهذا قالوا الهر طاهر لمشقة التحرز، والحمار طاهر لمشقة التحرز. مع أن المذهب يقول لا، المشقة التحرز ما هو في الخلقة من الهرة فماتوا، ولكن القول الصحيح أنه ليس بالخلقة إنما هو بمشقة التحرز، فيكون الحمار مع أنه كبير ليس كالهر يكون طاهر، ولهذا يركب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرق على ظهره، فالحمار عرقه طاهر، لعابه طاهر، طاهر ريقه، لأن هذا ما يشق التحرز منه، ما يشق التحرز منه. المصنف هنا يقول الجلد الذي يباح بعد الدبغ هو الطاهر في الحياة، فمعناها أن جلد مأكول اللحم يستعمل بعد الدبغ، وجلد غير مأكول اللحم لكنه طاهر يستعمل بعد الدبغ. فجلد الهرة يستعمل بعد الدبغ، يستعمل جلد الفأر يستعمل بعد الدبغ، نعم في اليابسات، في اليابسات، مع أنه طاهر ولا نجس؟ نجس، الجلد ما يطرب الدماغ عندهم، ما يطرب الدماغ. فيقولون لا بأس أن يستعمل في اليابسات جلد مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ما مما كان طاهر في حال الحياة. واضح ولا لا؟ وإذا قلنا أن الراجح أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم بالدباغ، هل ترد هذه المسألة؟ لا، نقول لا يطهر لا جلد هرة ولا حمار ولا غيره، ما يطهر بالدبغ إلا جلد مأكول اللحم فقط، هذا القول الراجح. لكن المصنف هنا يقول يجوز استعمال الجلد بعد الدبغ إذا كان من حيوان طاهر، ولهذا قال مأكولا كالشاة أو لا كالهر، لأن هذا طاهر في حال الحياة. قال طاهر إذا كان الجلد من حيوان طاهر في حال الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. يعني جلد الذئب الكلب هذه كلها ما تجوز لا بعد الدبغ ولا قبله، لأنها أولا نجسة بعد موتها ما تطهر. الأمر نعم، لا، الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على جلود النمار والسباع ونحوها، قال ولا يصح بيعه. إذا كان منهي عن جلود السباع ونحوها فبيعه أيضا حرام، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. قال ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس، هذا يقول ما دام أن الجلد اليابس يجوز أن يستعمل في اليابسات، أيضا الشعر النجس يجوز أن يستعمل في اليابسات، لأن الشعر يابس ولا ما هو بيابس؟ يابس، مع أنهم يقولون الشعر لو أخرج من أصله صار نجسا، لو أخرج من أصله. لماذا؟ لأنه إذا أخرج من أصله سيخرج معه شيء لين دم أو غيره فيكون نجس، لكن لو جزء أو قطع فإنه يكون يابس، يكون يابس. فلو أخذ شعر هرة مثلا لأنه طاهر على الحياة يقول هذا يستعمل في اليابسات، يستعمل في اليابسات على شكل منخل ونحوه. قال ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس، ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها إلى آخره. بالنسبة الميتة، الميتة من حيث الطهارة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الميتة من حيث الطهارة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللحم، العصب، الشحم واللبن، ما كان لينا ومائعا ونحوه، كالشحم واللحم نصران واللبن إلى آخره، فهذا نجس، نجس لقوله حرمت عليكم الميتة، فيشمل جميع أجزائها. القسم الثالث، الثاني القسم الثاني الجلد، القسم الثاني الجلد فهذا يطهر بالدباغ، اللي غير الجلد لا يطهر، اللحم والعصب هذا لا يطهر لو دبغ ولا لم يدبغ. الثاني من الميتة ما يطهر بالدبغ وهو الجلد. القسم الثالث، القسم الثالث ما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة فهذا طاهر، ما لا تحله الحياة فهذا طاهر، كالشعر والقرن والظفر فهذا طاهر، هذا طاهر لأنه لا تحله الحياة. فلو قطع قرن ميتة طاهر والنجس طاهر، لو قطع شعرها قص شعرها طاهر، لو قص ظفرها ها طاهر. لماذا؟ لأنه ما تحله الحياة، ما تحله، يعني لو قطعته ما تموت الدابة، هذا ليس فيه روح تدخل وتخرج. ولهذا ها أجاز الله لنا ها أصوافها وأوبارها مع أنه يؤخذ منها وهي حية، وما قطع من البهيمة وما قطع من الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، والشعر والظفر يؤخذ من البهيمة وهي حية لكنه طاهر، لكنه طاهر. إذن الميتة لها هذه الأقسام الثلاثة، ما يتعلق بالعصب واللحم والمخ واللبن إلى آخره هذا نجس دبغ أو لم يدبغ. الثاني يكون نجسا إلا إذا دبغ وهو الجلد. الثالث طاهر بدون دبغ ولا غيره وهو الذي لا تحله الحياة وليس فيه دم ولا شيء كالشعر والظفر ونحوه. إيه ميتة مأكولة اللحم، ميتة مأكولة اللحم. طيب قال ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وعظمها وحافرها وأنفحتها وأنفحتها. الأنفحة يقول شيء يخرج من بطنها كالجبن، يخرج من بطن الميتة ويجمد ويستعمل كالجبن، هذا أيضا حرام نجس لأنه تابع الميتة. قال وجلدتها يعني جلدة الأنفحة التي تأخذ من بطنها يكون عليه جلد، هذا أيضا نجس. قال نجسة فلا يصح بيعها، فلا يصح بيعها لأنه ما حرم، ها ما حرم استعماله حرم، حرم بيعه، حرم بيعه. قال غير شعر ونحوه، ها انتبهوا هذا مستثنى، هذا الذي لا تحله الحياة يعني غير شعر ونحوه كالصوف والوبر والريش من طاهر في الحياة، طاهر يعني مأكول ها اللحم أو غير مأكول اللحم مما يشق التحرز منه من طاهر في الحياة، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، يعني الشعر والظفر ما ينجس بالموت، إذا مات الدابة ما يصير نجس لأنه ما تحله الحياة، ليس فيه دم وليس فيه روح وليس فيه شيء فيكون طاهر. ولا ينجس باطن بيضة، بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطاهر. نعم اي طاهر، نعم الراجع اي الراجع. المصنف استثنى الصوف والوبر والريش، عرفت ولا لا؟ والصحيح حتى القرن والظفر يستثني شيخ الإسلام كله، يقول لأن هذا لا تحله الحياة. قال فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. الآن الطائر لو مات وخرجت منه بيضة هل هي نجسة ولا طاهرة؟ الكلام على ما هو داخل البيضة هل هو نجس ولا طاهرة؟ يقول إذا كان البيضة قد صلبت صارت صلبة فالذي داخل طاهر، وإذا كان قشر البيضة لين فهو نجس تابع للميتة. ولهذا يقول ولا ينجس باطن بيضة مأكول لداخل البيضة صلب قشرها، صلب قشرها لأنه البيضة إذا صلب قشرها استوت كالجنين إذا سقط من أمه، إذا ماتت أمه خرج حي، ماتت الشاة وخرج ولدها حي، ها طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا لا؟ طيب إذا خرجت البيضة من الطير، إذا ماتوا خرجت البيضة والبيضة قد يبست من الأعلى القشر يابس فتكون طاهرة. ولا ينجس باطن بيضة مأكول، ولا ينجس باطن بيضة مأكول، أما غير المأكول لا يجوز بيضه صلب قشرها بموت الطائر. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. هذه قاعدة يا أبو أحمد، هذه قاعدة، أن ما أبين من حي فهو كميتته، وهذه القاعدة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبين يعني قطع، الإبانة القطع والعزل، كل ما قطع من الشيء فهو كميتته ها طهارة ونجاسة. انتبهوا، إذا كان هذا الشيء إذا مات ينجس، ما قطع منه وهو حي يكون نجسا، وإذا كان هذا الشيء إذا مات طاهر، ما قطع منه وهو حي يكون طاهر. ونمثل مثلا الشاه، الشاه إذا مات طاهرة ولا نجسة؟ ها نجسة. طيب لو قطعنا منها لحمه وهي حية نجس، لأن ما قطع منه فهو كميتته، ما دام ميتته نجسة اللحم اللي يقطع منه نجس. طيب السمك، لو قطعت من السمك لحمه وهي حية وذهبت في البحر وخدت القطعة ها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، لأن ميتته طاهرة. لو قطع من الجرادة، قطع من الجرادة رجلها ولا جناحه ولا جنب وأكله وطارت الجرادة، ها طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن ميتة الجراد طاهرة، ميتة السمك طاهرة، وهكذا. ولهذا قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، لأن الحيوان إذا مات يكون نجس، إذا ما قطع منه فهو ها ما قطع منه فهو نجس. غير مسك وفارته والطريدة، نعم ممكن الأخوان ما هم رحيم بلدهم للقامة، نأخذ المسألة الباقية ونخليها. نعم لا، إذا كان بروح أحد ما يصلح، لا فدم بشو. نعم خلي الأسئلة إن شاء الله. طبعا الشيخ عقيل بيجينا بين الأذان والإقامة، خلي الوقت للأخوان. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم نعم أيما إهاب دبغ وطهنا. نعم نعم هذا عام يخص حديث ميمون، إيه أن المراد بالإهاب ميتة مع كل اللحم. لا لا ما له علاقة، لا ما له علاقة، يعني النجاسة والطهارة ما لها علاقة بكونها فويسخة ولا قتلة، لأن الآن هي تدخل عند الأواني والمطبخ وكل شيء، نقول لازم كل شيء يغسل، يشق التحرز منها في تعب لو قلنا أي شيء يغسلوه، فجعلها الله ما تضر تكون طاهرة. نعم نعم نعم على إطلاق، إلا أنه اختلف في شحوم الميتة. نعم ايه لا صح العكس ايه نعم. هو آنية، الجلد آنية يوضع فيه الماء واللبن الى اخره. نعم نعم نعم المأذون فليس بمضمون، يعني ما دام اذن في استعمالها فلا ضمان على من خالف. نعم وهذا هذه قاعدة ومثل أهل العلماء كثير، يعني لو أن شخص حكم عليه بقطع يده سرق وقطعت يده لكنه سار هذا الجرح فمات، هل يضمن؟ لا، لأنه أذن بقطع يده. نعم محرم استعمال قاعدة، محرم استعمال حرم بيع. نعم نعم لأن بيعه وشراءه وسيلة استعماله. استخدام الشعر والقرب الميتة التي نحن يجوز أكلها فقط. إيه إذا كان مأكل اللحم، أما غير مأكل اللحم فهو نجس. نعم الهرة ما يجوز استخدام شيء منها. لا الهرة يجوز لأنها طاهرة في حال الحياة، طاهرة في حال الحياة. نعم بالنسبة إيه؟ لأنها يخرج منها بخار دخان، والاستصباح أنت تعرف الاستصباح وش هو؟ يضعون ودك زي الشحم، يضعون فيه مصباح يشبون النار، الآن هذه شحوم ميتة نجسة يخرج دخان الدخان هذا من خرج من النجس، مثل ما يقولون لو سخن بنجس. إيه؟ لا البيت ممكن لا يضر، المسجد صلى به مكان صلاة، لكن البيت قد لا يكون له أثر وتتصرف. نعم عايزين مثالين للمبيح والحاضر، القاعدة اللي هي المبيح والحاضر. إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحاضر. لا مثالين نعم أمثلة مثل البغل، البغل متولد من الحمار والفرس فهو حرام، لأن يعني جمع بين حاضر ومبيح. نعم بالنسبة للبارة ما الجهة منفكة ما له علاقة، ولهذا الآن موجودة عندنا في البيوت. لا لا لا لا ما هي نجسة، لا ما هي نجسة، ولهذا تدخل في الطحين وتخرج ويشرب من الخبز، استثنت لأنها يشق التحرز منها. نعم إيه خاش.